وعلي الجيلاني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنة، وذكره ابن حبان في الثقات، فالإسناد قوي إلا أنه شاذ. والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر، فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث قوله. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت للذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة، أخرجه أحمد عنه هذا الإسناد فصرح يرفع. وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين، أحدهما في الفطر على التمر، والثاني في الصدقة على ذي القرارة. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق، والنسائي عن عبد الله بن محمد السوري، كلاهما عن ابن عيينة بقصة العقوق الحسن. وقال النسائي في روايته عن الرباب عن علمها سلمان به، والرباب فتح الراء وهما حدثين مخففا ما لها في البخاري غير هذا الحديث. وممن رواه عن هشام بن حسانة عبد الرزاق، أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق. ومنهم عبد الله بن أمية، أخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به، وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام، لكن لم يذكر الرباب في إسناده. وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بخير السهمي كلاهما عن هشام قوله. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. قول أصلي قولي ها؟ وكله في الأسانيد؟ شوف المسائل اللي ذكر شوف المسائل ها؟ وصلنا وش باقي؟ ايه طيب كل مع الغلام مع الغلام عقيقة، فمسك بمفهوم الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا. وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا. فلو ولد اثنان في بطن مستحبة عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن أليك، وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. قوله تعريف عنه دمع كذا أبهم ما يغاق في هذا الحديث، وكذا في حديث سمورة الآتي بعده، وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف بن ماهر أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي بن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم الكرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. ولا يضركم ذكران كنا أو إناثا، قال الترمذي صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفع أثناء حديث قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاب. قال داود بن قيس راويه عن عم سألت زيد بن أسلم عن قول مكافئتان فقال متشابهتان يعني يكافئ بعضهما بعضا تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان قال الخطابي أي في السنة وقال في السن قال الخطابي أي في السن وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الأضحية. وأولى كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم الكرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ شاتان من اثنان. وقع عند الطبراني في حديث آخر قيل من مكافئتان قال من اثنان. وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن. ويحتمل الحمل على المعنيين معا. وروى البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة رفع إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية تعق. طيب شفاء أميط عنه هذا أميط عنه الأذى أميط عنه الأذى وأميط أي أزيل وزنا ومعنى. قوله الأذى وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى متاه. وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس. وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك. وقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رؤوسهم الأذى ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس. فقد وقع في حديث ابن عباس من الطبراني ويماط الأذى ويحلق رأسه ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه. فالأولى حمل الأذى على ما هو أهم من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن بعض طريق أي من بعض طرق حديث عمرو بن سعيد ويماط عنها قلاوة ورواه الشيخ قول خلاص. إذن إماطة الأذى إما بحلق الرأس واستشهدنا لها بقوله تعالى ها من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو الأذى عموما. وهذا يعني العناية بالطفل والحرص على نظافته يكون هذا ويكون هذا أعم. نعم ما تقولون؟ يقول إن قوله أريق عنه دما يدل على أنه لا يجزئ الشرك في العقيقة. نقول هذا صحيح. لو أن الإنسان عق ببعير عن سبع عقائق قلنا لا تصح عن سبع بل لا تكون إلا عن واحدة. بل قال بعض العلماء إنها لا تجزئ البعير لا تجزئ البعير لأن السنة وردت بالشاة فيتبع في ذلك السنة. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنها تجزئ لكن الشاة أفضل. وهذه مسألة يعايا بها يعايا بها يعني يلغز بها. وسميت معايات لأن كل واحد منهما يطلب إعياء الآخر وعجزه. فكل الألغاز تسمى معايات لأن الملغز يطلب إعياء المسؤول وإعجازه. دينا نعم الدهاب شيخ إذا قلنا عملنا الأذى هو حلق الرأس لا تدخل الجارية فيه ما تدخل فيه الجارية إذا كان أذى بحق الغلام فهو أذى أيضا بحق الجارية لكن ليس مشروعا لها أن تحلق رأسها. إذا كان لا تحلق رأسها في النسك هذا مثله. نعم تعليقها على مسألة التحليق نعم فإن القطع عن المولود ينتفع به هنا بالقطع من وجوه عديدة منها أنه هو يحتاج إلى طعام سريع ما عنده حليب يرضع نعم ولا يمكن قبل ساعات يمكن يوم ما يرضع ولا يعرف كيف يرضع هذا مواجه التغذية فهو طيب يعني نعم وهو سريع الاختصاص كما تقدم في الحلوى والعسل كل الأشياء الحلوة نعم ثم إن عملية التحليق نفسها تجعل الطفل يتحرك في البلع والتنفس إن كان فيه أي إفرازات أو شيء لا تلتقط في ممر الهواء يعني وينتفع فضلا عن التمر نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمر حتى لو ما علمنا إيش اللي فيه فهو مفيد هذا يرجح القول بأن المقصود القول اللي هو الثاني التمر يعني. نعم باب الفرق. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال اخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع اول النكات كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول المحتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجل. وكذلك أيضا لا تقرب إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنة، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق، وما عدا ذلك فإنه لا قربة فيه بذبحه أبدا. حتى لو نذر الإنسان أن يذبح شاة فإنه ليس له أجر الذبح، لكن له أجر الصدقة بلحمها، فهو كما لو اشتراها من السوق، كما لو اشتراها من السوق، يعني كما لو اشترى لحما من السوق وتصدق به. فالأشياء التي يتقرب بها إلى الله بالذبح هي ثلاثة. مقبل ما هي؟ ها؟ اذكرها، اذكر الثلاث. العقيقة. نعم. والأضاحي والهدايا. والهدايا. أما ولية النكاح فهي كغيرها، يقصد بها الفائدة من أكلها فقط. الفرع كما قال المؤلف رحمه الله هو أول النتاج، يعني أول ما تلد الناقة يذبحونه لطواغيته. العتيرة في رجب أول يوم أو أول جمعة من رجب يذبحون فيه ذبيحة يتقربون بها إلى الله عز وجل، فنفاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام فليست من الإسلام في شيء، يعني ما نقول إنها لا تسن كما قاله بعضهم، بل نقول إنها تكره على الأقل، الفرع والعتيرة. هنا أحمد نعم. نعم. نجمع بينهما بأن نفي العدوى ليس معناه النفي وجودها، لكن نفي ما كانوا يعتقدونها في الجاهلية بأنها مؤثرة ولا بد. ولا الرسول قال فر من المثلوم فرارك من الأسد. نعم. الشعر قلنا. إيش؟ ألا يرجح أن يكون الشعر النبي صلى الله عليه وسلم والغلام يعقي يوم السابع والمطعم في الأذى، وأن معروف أن الأذى الرصاصة ليخرج مع الطفل لا يمكن يبقى حتى يوم السابع، يمرض الطفل إذا بقي معه فيرجح الشعر، لأنه هو الذي يبقى إلى يوم السابع. لكن هو الأذى ملازم للطفل، فهمت؟ وأيضا قوله أن يطع عليه الأذى، هل هو في اليوم السابع؟ ما هو في اليوم السابع، أحريق عنه دما وأن يطع عنه الأذى. نعم. إيه؟ الحديث هو يحلق، إذا كان ويوم يطع عنه الأذى وجاء بلفظ ويحلق صار معنى لإماطة الأذى الحلق. نعم. هل كل هذا الراجح العموم أحسن، هذا وهذا. نعم. لا الأخ أحمد. لا لا لا ما لا ما نرد. نعم خلاص. أيها الإخوة، انتهى كتاب العقيقة ويليه كتاب الذبائح والصيد.